بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الأول من الأسس التي تقوم عليها الأخلاق في الإسلام، وهي رجوعها إلى الله واعتمادها على المصادر المعصومة المقدسة، وعدم انجرارها وراء الأهواء البشرية التي لبست لباسا أو لبست لبوسا أو اعتمدت طرقا مختلفة. في أحيان كثيرة نجد معارضتها أو مزاحمتها للهدي الإلهي. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول البركات الكثيرة التي يفتحها الله تعالى لمن التزموا بالقيم الأخلاقية، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. طبعا كلمة اتقوا هنا كما تشمل الصلة بالله والتزكية الروحية تشمل كذلك الصلة أو السلوك الأخلاقي والتزكية الأخلاقية. الله تعالى يقول: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول السيد عبد الملك: بركات واسعة في أرزاقهم، في حياتهم، في شؤونهم، في كل جوانب الخير وكل ما هو خير فيما يتصل بشؤونهم على نحو واسع ووافر. النتيجة عندما كذبوا، يعني هنا عندما كذبوا أخذناهم، الله تعالى يقول: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني الله تعالى لم يظلمهم، يعني كان كسبهم، كانت جرائمهم، كانت انحرافاتهم هي سبب ما حاق بهم أو ما نزل بهم من ذلك البلاء. النتيجة عندما كذبوا، والتكذيب هو يتجه إلى الواقع العملي وليس فقط إلى الجحود، يعني الكذب التكذيب العملي. بعض الناس تجده يتكلم هكذا كلاما راقيا ولكن سلوكه يكذبه، يقولون ما لا يفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني هذا التكذيب العملي، يقول وليس فقط إلى الجحود، الجحود جانب شكل من أشكال التكذيب لأنه يترتب عليه نتائج عملية سلبية، وعندما يكون أيضا في الواقع العملي من الأساس. ولهذا قال: فأخذناهم بما كانوا يكسبون، لم يقل بما كانوا يقولون، بما كانوا يكسبون، لأن المسألة كانت في الواقع العملي. فعندما يتجه إلى الواقع العملي النتيجة تساوي نتيجة الجحود، لأن العبرة هو بالعمل. والعمل أحيانا عندما نقول القول أحيانا أيضا نوع من العمل. بعض الناس يتساهلون في الأقوال فيقولون أقوالا منكرة منحرفة، ثم يقولون: لا نحن لا نقصدها، أو وهم طبعا بتلك الأقوال ينشرون الانحراف. ولذلك القول أحيانا يكون عملا ويكون نوعا من الدعوة لذلك الأمر. فيقول: سواء كذبت، ولكن هنا الكلام عن العمل، يعني لابد أن ينسجم العمل مع القول. نحن مطالبون بأن نحسن أقوالنا وأفعالنا ونحسن كذلك مواقفنا واعتقاداتنا ووجداننا وشعورنا. يعني الأخلاق ترتبط بالجميع. لهذا سنرى إن شاء الله عند الحديث عن حفظ اللسان كيف أننا محاسبون على ألسنتنا. لا يقول شخص، يعني بعض الناس يمارس أو يقول كلاما بذيئا فاحشا ثم يقال: لا هذا فلان قلبه طيب وقلبه أبيض وسلوكه كذلك أخلاقي عالي. نعم، نقول سلوك الأخلاقي في تلك الجوانب جيد، ولكن بالنسبة لأخلاقه في أخلاق لسانه سيئة. ونحن مطالبون بأن نحسن أخلاقنا في جميع الجوانب، لأن كل شيء نحن مطالب أخلاق منظومة شاملة. وبالتالي الشخص الذي يقول قلبه طيب وهو يغضب على الناس ويتكلم كلاما شديدا عليهم ثم يقال قلبه أبيض، لا، قلبه الأبيض يستدعي سلوكا أبيض ويستدعي معاملات طيبة. وهنا الكمال، الكمال في أن يحصل الشخص على أن كل جزء فيه، مثل الآن جسد شخص مثلا يذهب إلى الطبيب فيقول له: أعالج علة وأترك لك العلة الأخرى. يعني العلة الأخرى قد تنخر جسده كله وقد تجعله يتألم ألما شديدا. شخص مثلا لديه ضرسان يتألمان فيذهب إلى الطبيب فيقول: سأعالج لك ضرس، ويبقى الآخر. يقول له: يا طبيب، يبقى الأمر نفس الشيء، لأن ضرسا واحدا سيذيقني من العذاب ما يذيقه الآخر كلاهما يعني. ولذلك الأخلاق منظومة شاملة، وتلك المفاهيم التي تسري بين الناس بأن فلان قلبه أبيض فقط لسانه هكذا فاحش، أنا أقول لا، لذلك اللسان أيضا يؤذي الآخرين، الناس أيضا يتحسسون ويتأثرون بالإضافة إلى ذلك، حتى لو لم يتحسس الناس، لبعض الناس تجدهم لا يبالون حتى لو لم يتحسسوا. نحن مطالبون بأن نمارس الأخلاق بغض النظر عن آثارها، لأن نتكلم الكلام الطيب مع الجميع بغض النظر عن هل هذا الشخص يتحسس أو لا يتحسس. لماذا؟ لأن لو فعلنا ذلك تصبح الأخلاق متغيرة، يصبح الشخص مع بعض الناس يهذب لسانه ومع آخرين يقع في الفحشاء والبذاء، ليس كذلك، الأخلاق تبقى منسجمة مع الجميع. وهنا يرى يحصل الانسجاب النفسي، ولا يصبح الشخص أن هكذا يغير نفسه كما تتغير الحرباء، أن يغير لونه، هذا فعل المنافقين، أن إذا ذهبوا للمؤمنين قالوا أمنا، وإذا ذهبوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. يعني لا، المؤمن هو دائما متخلق في كل المناحي. يقول لأن المسألة كانت في الواقع العملي، فعندما يتوجه إلى الواقع العملي النتيجة تساوي الجحود، سواء كذبت بالجحود أو كذبت في الواقع العملي بعدم اعتبارك لما وصل إليك من الله من توجيهات وهداية. ثم ذكر المسارات التي وضع الله تعالى فيها الإنسان. الإنسان يقول الإنسان بين حالة من حالتين، إما أن يؤسس مسيرة حياته، هنا الخيارات، كل الخيارات مرتبطة بهذا الأمر، يعني الأساس من أين تنطلق في مواقفك، في أخلاقك، في كل شؤون حياتك، هل تنطلق من الله أم تنطلق من غيره. إما أن يؤسس مسيرة حياته على أساس الارتباط بهدى الله وتوجيهاته والاهتداء بهديه والالتزام بتعليماته، مسيرة إيمانية على أساس من إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ويتحقق لهم بذلك الخير والتقوى. في هذا الحال ماذا يفعل؟ ما هي النتيجة؟ يقول يقيه الله سبحانه وتعالى الشرور، العذاب، الخزي، يفلح، ينجو، يفوز في الدنيا والآخرة، لكل هذه مكاسب لاختياره لهذا الطريق. وإما أن ينطلق في هذه الحياة على أساس هوى نفسه وأهواء الآخرين وينسى الله ولا يحسب حساب الله، أن يعتبره كأنه غير موجود، وفقط يؤمن به أو يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن يعني في حياته يعتبره كأنه غير موجود، ولا يحسب حساب تقوى الله، ويعيش حالة من الانفلات وراء مزاج نفسه وأهواء نفسه ورغبات نفسه وانفعالات نفسه. ثم ذكر عدم جدوى الإيمان في حال عدم التزام صاحبه بمقتضياته. الإيمان له مقتضيات بما فيها المقتضيات الأخلاقية. الإيمان له مقتضيات الثلاث: الروحية في التواصل مع الله، والإخلاقية في التواصل مع الخلق، والحضارية في التواصل مع كل شؤون الأمة والبشرية وإنقاذها والسعي إلى تحقيق المشروع الإلهي. كل هذه لوازم الإيمان. يقول السيد عبد الملك قد يكون منتميا في واقع الحال الإيمان، وهذه الحالة التي نحن عليها كمسلمين، وقد نغفل وقد ننسى، وبالتالي لا نستحضر مقتضى إيماننا في واقعنا العملي في كثير من الحالات وأمام كثير من المواقف، وهنا مكمن الخطورة. ولهذا يذكرنا الله سبحانه وتعالى في قوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله تعالى يصدر هذا الأمر أو هذه الأوامر بهذا القول: يا أيها الذين آمنوا، توجيهات للذين آمنوا، أن يعني كل شخص ينتبه للإيمان، ما هي علامة إيمانك؟ هذا من لوازم إيمانك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يقول سيد عبد الملك: فمجرد الانتماء الإيماني لا يكفي، إنما هو أساس نبني عليه في مسيرتنا العملية، في التزاماتنا العملية، لنتحرك في واقع الحياة في أعمالنا وفي التزاماتنا وفي مواقفنا على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى، فنقي أنفسنا من عذابه. وسخطه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لهذا فيه بشارة وفيه وعيد. تنظر نفس ما قدمت لغد. لغد إما أن تكون جنة فتكون وعدا، أو تكون جهنم فتكون وعيدا. واتقوا الله، إن الله تعالى كرر هنا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله لأنه لا يقيكم من عذاب الله ولا من سخطه إلا هذا الأمر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لم يقل أولئك هم المؤمنون، قال الفاسقون، دليل على أن الفسق شيء آخر. الشخص يتحول فيه من الإيمان إلى الفسق، وبالتالي يصبح أهلا لغضب الله. ثم ذكر آثار عدم الالتزام بتوجيهات الله، فقال المسألة بالنسبة للإنسان إذا هو أعرض وتكبر واغتر وطغى ولم يبالي بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، ورمى بها عرض الحائط ولم يلتفت إليها ولم يبالي بها، ليست سهلة المسألة، فقط ليست خيار هكذا وجهة نظر، لا، الإنسان يجعل نفسه في موقع المؤاخذة الإلهية. إن الله هو ملك السماوات والأرض، ملك الناس، عزيز ذو انتقام، لا يفلت الإنسان من قبضته، لا يخرج من سلطانه لو بلغ به طغيانه ما بلغ أو لا مبالاته وتجاهله. كل هذه الأمور لا تغني عنه، وغروره وغفلته ما بلغت، كل ذلك لا ينقذه أبدا من سطوة الله وجبروته وعذابه وعقابه. على العكس، كلما طغى الإنسان واغتر وتجاهل ولم يبالي واتجه وفق أهواء نفسه، هو يحمل نفسه الوزر ويسبب لنفسه العذاب والمؤاخذة من الله سبحانه وتعالى، على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، مجتمع معين، أمة معينة، شعب معين، على مستوى أي مجتمع، على مستوى أي قرية، على مستوى أي جهة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ذلك، فقال فالله جل شأنه يقول في كتابه الكريم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، يعني هنا الله تعالى يذكر قرية لا يذكر أشخاص، عتت وتجاوزت وتعدت ولم تبالي بأوامر الله سبحانه وتعالى وبهديه وبتوجيهاته وتعليماته، فماذا كانت النتيجة؟ الله تعالى يقول وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، ما هي النتيجة؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فالإنسان بحاجة إلى أن يدرك أنه إن عصى الله، أنه إن تعنت وغفل ولم يبالي ولم يعد يكترث لتوجيهات الله، أنه يظلم نفسه، أنه يسبب لنفسه الخسارة، أنه يوقع نفسه في عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لهذه الآية الكريمة كذلك تنبهنا تحذرنا، وهنا الفرق بين الدعوة الأخلاقية للإيمان والدعوات الأخرى التي لا نجد في هذا الجانب، لا نجد أي منظومة أخلاقية تتحدث عن يوم الغد، بل تنظر تعطينا فقط هكذا قيم، ثم ما هي الحواجز، ما هي الدوافع، ما هي الزواجر، ليس لديها أي شيء. لماذا؟ لأن هذه الزواجر من أين؟ لابد أن تكون من مصدر، من الخالق، من الذي بيده كل شيء، وإلا لا نجد، مستحيل أن يجد فيلسوف ويقول احذروا حتى لا تقعوا يوم غد. يعني خلاصة آخر ما يقوله أن هذا الخلق أو هذا التصرف غير متنافي أو غير متناسب مع الإنسان ويسيء إلى سمعة الإنسان، والكثير من الناس لا يبالي بسمعته ولا يهتم بسمعته، بل يحاول أن يؤسس رؤية في المجتمع بحيث تتماشى مع تلك السمعة، وبالتالي يصبح أن تصبح السمعة بعد ذلك للمنحرفين، ويصبح المنحرف هو صاحب السمعة الطيبة، بخلاف القرآن الكريم الذي يعطينا هذه المعاني، يبين لنا هذه المعاني. يعني هناك وعيد، هناك جزاء، هناك مصير، هناك محاسبة على كل سلوك وعلى كل تصرف، بحيث الإنسان لا يتحرك هكذا يعني وفق غرائزه، بالإضافة إلى ذلك إلى أن كل شيء يسجل، كل تصرف صغيرا كان أو كبيرا حتى لو كان مثقال ذرة، وهذا لا نجده في أي منظومة أخلاقية. ولهذا القرآن الكريم يعطينا هو بهذه المعاني يربي النفس، ولهذا أمرنا بكثرة قراءته، كلما نقرأ كلما هذه الحقائق تستقر في أنفسنا فتجعلنا نقرر الأخلاق كما ذكرنا قرار، فنقرر أن نلتزم بهذه الأمور ونلتزم بجانب التقوى حتى نحذر من غضب الله تعالى ونحظى برضاه، والحمد لله رب العالمين.